ولا تجد عمرهم شاكرين. قال اخرج منها روحا مذموما. قال اخرج منها وما فضل يوم أجل فإذا جاء أجلهم لا يستعجلون الساعة ولا يستعظمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي ومن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين آمنوا بآياتنا واستكبروا قالوا ما أغنى عنكم وَبَلِّغْكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي Oh,